ثم قال جل وعلا ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أي ومع أن هذا الكتاب المنزل من الله تبارك وتعالى هو الحق، والحق هو الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل، ولكن استدراك أكثر الناس مع هذا لا يؤمنون. فتلك آيات الكتاب حقا المنزلة، والذي أنزله الله تبارك وتعالى من الله تبارك وتعالى هو الحق، ومن ربك رب محمد صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك فإن أكثر الناس لا يؤمنون بذلك، لا يؤمنون، لا يصدقون بأن هذا كتاب الله وأن الذي نزل من الله تبارك وتعالى رسوله الحق. ثم عرف الله تبارك وتعالى عباده بنفسه سبحانه وتعالى فقال الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها. الله الاسم الأعظم، هذا الله اسم علم على ذات الرب تبارك وتعالى. يعرف الله تبارك وتعالى العباد بنفسه من منزل هذا القرآن، الله الذي رفع السماوات بغير عمل. رفع إلى أعلى، السماوات جمع سماء، وهي كل ما أعلاه، وهي سبع كما أخبر الله تبارك وتعالى، وحقيقتها واتساعها لا يعلمها إلا خالقها سبحانه وتعالى. السماء بيناها بأيد وإنا لموسعون، اتساع السماء لا يعلمه على حقيقته إلا الرب تبارك وتعالى. الله الذي رفع السماوات أي جعلها في العلو بغير عمد، بغير عمد ترونها، بغير عمد، إذا كان الوقف هنا بغير عمد يعني أنها ليست لها أعمدة ترفع عليها كما الشأن في رفع الأسقف، فإننا إذا رفعنا سقفا من السقوف فلا بد أن ندعمه بعمد معينة لترفع، وأما هذه السماء فقد رفعها الله تبارك وتعالى بغير عمد، وترونها إذا كانت استئنافية هكذا يعني ترونها كذلك، يعني ترونها أيها البشر كذلك، فهي أمام، هي أمامكم وأمام ناظركم مرفوعة بغير أعمدة يعني قائمة، أو بغير عمد ترونها يعني بأعمدة لا ترونها، إذا كانت ترونها صفة لليد فتكون يعني قد رفعها الله تبارك وتعالى على أعمدة لا ترونها، والمعنى الأول هو الصحيح. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، أي ترونها كذلك، ثم قال جل وعلا ثم استوى على العرش. استوى، الاستواء إذا عدي بعلى فمعناها العلو والارتفاع والاعتدال، وهذه صفة لائقة بذات الرب تبارك وتعالى، كيفيتها لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، أي أنه علا على عرشه سبحانه وتعالى، والعرش هو سقف هذه المخلوقات فوق السماوات ولا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى، والسماوات سبع في العرش كحلقة في فلك. ثم استوى على العرش، واستواء الله تبارك وتعالى على عرشه فوق سبع سماواته هذا لا شك أنه دليل عظمته وكبريائه وعلوه على خلقه وقهره لمن دونه من هذه المخلوقات، هو الذي خلقها وهو الذي يعني أقامها وهو الذي قهرها سبحانه وتعالى وجعل كلا في مساره ومداره. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، هذا من فعله كذلك سبحانه وتعالى. التسخير التذليل والعمل الدائب، فإنها تعمل دائبة كما قال جل وعلا والشمس والقمر دائبين، يعني أنهما يعني يعملان عملا منظما مستمرا لا ينفكان عنه ولا يخرجان عنه. فتسخير الشمس والقمر بدورانهما في أفلاكهما بما فيه نفع للعباد، فهذه الشمس تضيء يعني هذا الجانب العظيم من الكون الذي نعيش فيه، هي ضوءنا وهي حرارتنا وبالتالي هي حياتنا، يعني حياتنا منها، ولولا وجودها في هذا المكان ووجودنا أيضا بالقرب منها في هذا المكان لما كان لنا عيش ولما كان لنا بقاء. فتسخير الشمس من الله تبارك وتعالى، والقمر بضوئه وأنسه ومتعته ومنافعه للأرض، منافع عظيمة جدا في هذا، منفعة معرفة الأوقات والسنين والحساب، وجذبه لمياه البحر في دورته فيسبب هذا المد والجزر، منافع نعلمها ومنافع عظيمة لا نعلمها، ولا شك أن هذه المنافع عليها تقوم حياتنا، وانتفاء منفعة من هذه المنافع معناها انتفاء الحياة، ارتفاع الوجوه. فهذه كذلك أولا تذكير بقدرة الله تبارك وتعالى العظيمة، ثم تذكير بنعمته سبحانه وتعالى على خلقه. فإن الذي سخر الشمس، هذا الجرم الكبير الذي هو أكبر من أرضنا التي نعيش عليها ملايين المرات، وقهرها على هذا النحو في مدارها لا تتخلف ولا جزء يسير من الثانية عن وقتها ولا تتقدم، هذا أمر لا شك أنه إله قوي قادر سبحانه وتعالى. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، كل أي من الشمس والقمر وهذه السماوات التي سخرها الله تجري لأجل مسمى، تجري في مداراتها ووقت الله تبارك وتعالى لها أجل سماه عنده سبحانه وتعالى الذي ينتهي فيه هذا الجريان وتنتهي، يعني ينتهي هذا النظام، كما قال تبارك وتعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. هذا الأجل خلاص أجل يعني. فإذا نفخ في الصور دقة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. اقتربت الساعة وانشق القمر، وأن يروا آية يعرض ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وقال: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم من نفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يجمع الشمس والقمر، وذلك أنهم خلاص كل ينتهي ويندثر المدار الذي يدور كل يعني كل منهما فيه، ويجتمع يعني الشمس والقمر بعضهم مع بعض، ينفرط هذا العقد الذي كان يربط بين هذه الكواكب ويحفظ مدار ومسلك كل واحد فيه. قال ويخبر تبارك وتعالى بأن جريان الشمس والقمر إنما هو لأجل مسمى، ثم ينتهي هذا الجريان، الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. قال جل وعلا عن نفسه: يدبر الأمر. يدبر الأمر، تدبير الأمر هو يعني تيسيره في الخطة والنظام الذي يريد الله تبارك وتعالى. وأصل التدبير إنما هو النظر في دبر الأمور، يعني في عواقبها ونهاياتها. فالله يدبر الأمر يعني يعلم هذا الفعل وما سيؤول إليه كل فعل من هذه الأفعال. فتدبير الأمور أي تنظيمها وإيقاع كل أمر في مكانه وفي وقته، هذا فعل الله تبارك وتعالى، يدبر الأمر، أمر السماوات والأرض وأمر الخلائق كلها سبحانه وتعالى. يفصل الآيات، هذا التفصيل، تفصيلها وهو يعني تفريق المعاني بعضها عن بعض لتكون واضحة بينة. فالله يفصل الآيات، أنزل آياته سبحانه وتعالى هذه المقروءة المتلوة مفصلة مبينة، يعني كل عنصر من عناصر الموضوع قد بينه الله تبارك وتعالى وفصله. فانظر كيف يذكر الله بيوم القيامة، يذكر الله بقدرته، يبين آلاءه سبحانه وتعالى، وهكذا. فالله تبارك وتعالى يفصل الآيات، هذا التفصيل مع التوضيح والنشر وفصل الخطاب بعضه عن بعض، وذلك لتتضح يعني المعنى وتتضح الصورة كلها. يفصل الآيات، هذا التفصيل العظيم، لعلكم بلقاء ربكم توقنون، لعلكم، لعل ولعل للترجي، وهي بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى متحققة، تعلم الله كل نهاية الأمور، ولكن لعلكم بحسب الناس، يعني بحسب الناس أن تفيد هذه هذا التفصيل وهذا البيان، فيفيد الناس في أن يوقنوا بلقيا ربهم سبحانه وتعالى. لعلكم بلقاء ربكم أيها الناس المكذبون الذين تظنون أنكم لن تلتقوا بالله ولن يكون هناك يوم القيامة توقنون. اليقين اللي هو غاية التصديق، ونهايته، وهو نهاية العلم، لعلكم بلقاء ربكم توقنون، يعني أنه من رحمة الله تبارك وتعالى ومن إحسانه بخلقه وعباده أن فصل الآيات على هذا النحو، لعل يعني المخاطبين بهذا القرآن يوقنون بلقاء ربهم سبحانه وتعالى. لعلكم بلقاء ربكم توقنون، وقال لقاء ربكم فيه دليل على أنه مدام ربكم الذي خلقكم فمن البدهي أنه لا بد أن تلتقوا به، إذا كان الله تبارك وتعالى قد قضاه وقد حققه لا بد أن يلتقي العباد بربهم سبحانه وتعالى ليكون يعني كشف الحساب، يحاسبهم الله تبارك وتعالى على أعماله. لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ثم في ناف لبيان صفة الرب تبارك وتعالى قال جل وعلا: هو الذي مد الأرض، وهو الرب الإله الله سبحانه وتعالى الذي مد الأرض، مدها بمعنى أنه يعني فتحها وبسطها سبحانه وتعالى، والشيء الممدود هو الفسيح، أي لم يجعلها يعني كتلة صغيرة مكتنزة وعرة، بل إنه بسطها ومدها سبحانه وتعالى، وهذا ليسهل يعني تسهل حياة الناس عليها. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، جعل في هذه الأرض رواسي وهي الجبال، وذلك لتسكن فلا تميد ذات اليمين وذات الشمال، وقد جاء أن الله تبارك وتعالى لما خلق الأرض كانت تميد وتتحرك. شأن ما ننظر الآن من بعض الكواكب التي نراها في يعني في في في السماء نراها غير مستقرة، ثم إن الله تبارك وتعالى يعني حكم هذه الأرض في مداراتها بأن أنزل لها الجبال في أماكنها التي نزلت فيها فاستقر، كما تربط الخيمة بالأوتاد فاستقر، وجعل الجبال أوتاد، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتاد، فالله جعل الأرض ممهدة والجبال أوتاد، أوتاد لها كأوتاد الخيمة التي يعني تقيمها وتجعلها ثابتة ساكنة. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار، أنهار من هذا الماء الذي ينزله الله تبارك وتعالى من السماء فيشق طريقه في هذه الأرض، وقد يعني صرفه الله تبارك وتعالى تصريفا عظيما، أنهار من الشمال إلى الجنوب، وأنهار من الجنوب إلى الشمال، ومن الشرق إلى الغرب، ومن الغرب إلى الشرق، وأنهار يعني متسعة، وأنهار صغيرة وفروع لهذه الأنهار، هذا أمر عظيم، وجعل فيها رواسي وأنهار جمع. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، من كل الثمرات مما نتخيله ولا نتخيله، انظر أعداد هذه الفواكه العظيمة التي يعني بثها الله تبارك وتعالى وخلقها، و يعني الزروع الكثيرة، ونباتات أكثر من 2 مليون نوع من النبات على ظهر هذه الأرض. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، جعل من هذه الثمرات زوجين اثنين، ذكروا يعني كما نقول مثلا فحل للنخل ونخلة، وشجرة مذكرة وشجرة مؤنثة، أو زهرة، قد يجتمع هذا في زهرة وزهرة، وقد يجتمع في الزهرة الواحدة تذكر والتليل. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار، أن من صفاته كذلك ومن قدرته ومن فعله سبحانه وتعالى أنه يغشي الليل النهار، يعني يجعل الليل راكبا خلف النهار فيغشى، وغشيان الليل النهار هو غشيان الأماكن التي يعني كان فيها النهار، فما كان فيه النهار الآن ثم ينسحب الضوء ويأتي الليل ليحل محل النهار، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك الذي ذكر هذا من مد الأرض وجعل الرواسي فيها وجعل الأنهار وجعل الثمرات المختلفة ودوران الليل والنهار على هذه الأرض، كل هذه الله يقول إن في ذلك المذكور آيات لآيات، الآية آيات جمع آية، والآية هي العلامة، يعني علامات واضحات بينات على إيش؟ على قدرة الرب وعظمته وإحسانه رحمته سبحانه وتعالى بخلقه وإنعامه وتفضله، ولكن لقوم يتفكرون، لقوم عندهم يعملون يعني فكرهم وعقولهم فيما خلق الله تبارك وتعالى لهم في هذا الخلق العظيم. ثم أيضا من دلائل قدرته وعظمته قال: وفي الأرض قطع متجاورات. في الأرض قطع متجاورات ولكنها مختلفة، تجد أرض خصبة نقية وتجد أرض سبخة مالحة. وفي الأرض قطع متجاورات، هي متجاورة ولكنها مختلفة في طبيعتها، هذا دليل أيضا يعني قدرة الرب على التنويع وخلق هذا وهذا لنتبين الأمر، يعني لنتبين الأمر ونكون في هذا صبر وشكر، من في ذلك الآيات لكل صبار شكور. وفي الأرض قطع متجاورات. ثم قال جل وعلا: وجنات من أعناب. جنات جمع جنة، والجنة هي البستان، سمي جنة لأنه يعني يجن الداخل فيه من تشابه أغصان. من أعناب جمع عنب، والعنب مختلف الأشكال والألوان والطول. وجنات، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات، أي في الأرض جنات كذلك من أعناب وزرع. فالزرع ما ليس له ساق كالقمح والأرز ونخيل. النخيل معروف صنوان وغير صنوان. الصنوان هو الذي يكون أصله واحد، قد تكون النخلة أصلها واحد وتخرج يعني نخلتين من أصل واحد. وغير صنوان، وغير صنوان نخل متفرقة. يسقى بماء واحد، يأتي ماء واحد فيسقي هذا النخل وهو في أرض واحدة. ثم قال جل وعلا: ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ولكن تجد أن طعام هذه النخلة وثمرة هذه النخلة متفاوت جدا عن النخلة الثانية، يختلف عنها تماما. فانظر أرض واحدة وماء واحد، ولكن انظر الاختلاف في نوعي الثمر في هذا النوع من هذا النوع. وهذا دليل يعني عظمة الرب وقدرته سبحانه وتعالى على الخلق والتنويع، فإن هذا التنويع دليل عظمته ودليل قدرته سبحانه وتعالى. وكذلك هو أيضا يعني شعار بأن هذا التفاوت كذلك هو أيضا للتذكر وللرحمة، وأن الله تبارك وتعالى يخلق هذا وهذا. وفي هذا التفاوت من المنافع شيء عظيم، فهذا يرخص سعره وهذا يعظم سعره وهذا يعجب بعض الأذواق وهذا يعجب الآخرين. فهذا التنويع له حكم عظيم. قال جل وعلا: ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إن في ذلك، هذا المذكور لكم من يعني الأرض والزراعة وإنتاج هذا إخراج هذه الثمرات العظيمة من هذه الأرض، تربة يعني ليس فيها إلا كما يسمونها مواد أولية، ولكنها تخرج هذه الثمرات مختلفة الطعوم والأشكال والألوان، أمر عظيم جدا. إن في ذلك لآيات ولكن لقوم يعقلون. مفهوم هذا أنهم إذا لم يكونوا يعقلون فإنهم قد يمرون على هذه الآيات وهم عنها في غاية الأفق، كما قال جل وعلا: وكم من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ولا يتفكر في هذه الآيات. ثم قال جل وعلا: وإن تعجب. فعجب قولهم إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. وإن تعجب يعني إن أردت عجبا، أمر يعني يجعل الإنسان يتعجب، والعجب هو الاستغراب ويعني الاستنكار. أمر الغريب هو الأمر الذي يعني يستغربه الإنسان ويرى أنه على خلاف يعني المعهود وعلى خلاف يعني مجريات الأمر. فإن هذا أمر يعجب الله تبارك وتعالى رسوله من حال هؤلاء الكفار. قال: فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. مستعظمين هذا أمر من العجب. فإن الذي يرى آيات الله تبارك وتعالى في الكون وقدرته سبحانه وتعالى وعظمته، الذي يرى الشمس والقمر والسماوات والأرض وخلقه وخالق الخلق، كيف يستعظم على الرب الإله سبحانه وتعالى خالق هذا الخلق أن يعيد الناس إلى الحياة مرة ثانية؟ فهذا عجب من العجب، عجب أن يصدق الإنسان بأن الله هو خالق هذا الكون المرئي الذي يراه، ثم يرد ويكذب في أن الله يستطيع أن يعيده إلى الحياة مرة ثانية. وإن تعجب، يعني إذا أردت أن تعجب من أمر عظيم فعجب قولهم، هذا عجب، هذا عجب من العجب، فعجب قولهم، قولهم قول الكفار. أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد؟ هذا سؤال منهم، وإنما يقولونه على وجه الاستهجان وعلى وجه الاستبعاد، يعني مستهجين هذا ومستبعدين. يقول إذا كنا ترابا، يعني عندما نموت وندخل في هذه الأرض ونتحول، تتحول أجسادنا إلى تربة الأرض فنصبح ترابا، أإنا لفي خلق جديد؟ أنخلق من جديد خلقا جديدا آخر؟ طبعا يقولون هذا مستبعدين هذا. قال جل وعلا أولئك الذين كفروا بربهم. أولئك، هؤلاء يعني الإشارة لهم هنا يعني بالبعيد تقبيحا لهم وتنفيرا منهم، أولئك الذين كفروا بربهم. وقال كفروا بربهم، وذلك أن هذا تكذيب وليس نفيهم لأن يعيد الله، يعيدهم الله تبارك وتعالى مرة ثانية، لا يجري على يعني مدار عقل ولا فكر ولا فهم، وإنما هو فقط التكذيب. يعني إنما حملهم على نفي هذا إنما هو التكذيب والعناد فقط، أنها معاندة يعني للحق وتكذيب به. أولئك الذين كفروا بربي، والكفر هو معرفة الحق وتغطيته وستره، فهو يعرفوا ربهم سبحانه وتعالى ولكنهم كفروا، ستروا هذه الأدلة القائمة، وإن كانوا مصدقين في في في في قراءة أنفسهم لكنهم يظهرون التكذيب والعناد والمكابرة. أولئك الذين كفروا بربي ثم وأولئك الأغلال في أعناقهم، هذه العقوبة، هذه عقوبتهم وهذا مآلهم. الأغلال جمع غل، والغل هو القيد، قيد الذي يكون في العنق عياذا بالله يسحب به. وأولئك الأغلال في أعناقهم، الأغلال في أعناقهم هذا يوم القيامة، يعني أن هذا المآل الذي يكونون إليه يعني يوم القيامة. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقيل أيضا في معنى أولئك الأغلال في أعناقهم، يعني أنهم وضع حالهم في هذه الدنيا كحال من وضع القيد في عنقه فيساق إلى التكذيب سوقا بكفرهم، يعني أن الله تبارك وتعالى لما كفروا أعمى بصائرهم على هذا النحو، وأصبحهم يقادون في هذا التكذيب قودا بدون أن يعني يستطيعوا أن يخرجوا منه، عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى. كما قال جل وعلا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من تبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فهذا وصف من الله تبارك وتعالى لحالهم في الدنيا لأنه خلاص يعني مقود قود إلى التكذيب بكفره، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم الغشاوة ولهم عذاب عظيم. فهؤلاء الله تبارك وتعالى وضع هذه الأغلال في أعناقهم في هذه الدنيا وأصبحوا مسحوبين في الكفر سحبا بكفرهم. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم، هذا وصف الحالين في الدنيا. والمعنى الثاني أنه وصف لأحوالهم في الآخرة، وهذا حق. ففي الآخرة يعني توضع الأغلال عياذا بالله في أعناقهم، وكذلك كما قال تبارك وتعالى: والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذروها 70 ذراعا فاسلكوا. وأولئك الأغلال في أعناقهم، ثم قال جل وعلا: وأولئك، كذلك تركيز هنا أولئك أولئك أولئك، هذه أولئك الثالثة إشارة لهم لبيان أن هؤلاء هم هؤلاء هم هؤلاء. فهؤلاء الذين يكذبون بيوم القيامة هم الكفار الذين كفروا بربهم، أولئك الأغلال في أعناقهم، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أصحابها الصحبة تعني من معانيها الملازمة الطويلة، وهذا المعنى حقيقي في أنهم أصحاب النار لأنهم يلازمونها ملازمة طويلة، فهم أصحابها خلاص ملازمون لها ملازمة لا تنتهي. أو الصحبة بمعنى الملك، فأقول صاحب الدار يعني مالكها، وصاحب المتاع هذا وصاحب هذه السيارة يعني مالكها، فأصحاب النار ملاكها، وكأنهم كأن الله ملكهم إياه، أصبحت خلاص هذه ملك لهم لا تنفك عنهم ولا يخرج منهم. والنار هنا نار الآخرة عياذا بالله. ثم قال جل وعلا: هم فيها خالدون، على الضمير مرة ثانية ليبين ثبات هذا الأمر. هم يعني هؤلاء المكذبون بيوم القيامة الكفار، هؤلاء فيها في هذه النار خالدون. الخلود هو المكث الطويل، وقد أخبر تبارك وتعالى بأن خلود أهل النار فيها مكث لا ينقطع ولا يزول، كما قال جل وعلا: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه إن ربك فعال لما يريد. فهم باقون فيها بقاء لا انقطاع يعني فيه عياذا بالله. أكتفي بهذا، استغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.